الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة زيتونة لا شرقية يقول لهم في